الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. على اليسار. أيها المسلمون، ها هي أيام رمضان تصرمت، شهر مبارك مضى ونحن معه نمضي، وهو شاهد لنا وعلينا. بالأمس كنا نستقبله، وها هي أيامه بدأ تصرمها، كيف لا وهو أياما معدودات لم يبق منه إلا القليل، يمر كغمضة عين أو لمحة طرف، نهايات تزداد فيها الحسرات، ولحظات تسكب فيها العبرات، ويتأسف فيها على التفريط في الباقيات الصالحات. ولا عجب من أسف على فوات الخير، أيام ليس في الدهر مثلها، صفدت فيها الشياطين، وفتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب الجحيم، ونادى فيها المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أيام الذنوب فيها تغفر، والعتقاء كل ليلة، والدعاء لا يرد. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن أيها المسلمون، الخير فيما بقي كثير، كيف لا وأنتم تستقبلون العشر الأواخر التي فيها ليلة عظم قدرها وجل شرفها، تاج على رؤوس الأيام، فرصة العمر وغرة الشهر وفوز الدهر، ليلة عظم الله قدرها، ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، أي من عبادة ألف شهر ليس فيها هذه الليلة، وذلك لكثرة خيرها وبركتها. قال ربنا: تنزل الملائكة والروح فيها. قال ابن كثير: أن يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، ليلة أمن وسلام من كل مكروه، سلام هي حتى مطلع الفجر. فيا أهل التنافس، يا باغي الخير أقبلوا، هذا ميدانكم، وإياكم والغفلة. يقول نبيكم عليه الصلاة والسلام: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم. وقال عليه الصلاة والسلام: لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. أيها المسلمون، الليالي معدودة، يقول عليه الصلاة والسلام: اطلبوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. ولكن في أي العشر؟ ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنها ليلة 21، وثبت أنها ليلة 23، وأنها ليلة 25، وأنها ليلة 27، وأنها ليلة 29، وأنها آخر ليلة من رمضان. وهذا يدل على أنها ليست ثابتة في ليلة معينة، بل تتنقل بين ليالي العشر. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك، ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها. وليعلم أن ليالي الأوتار أرجى من الأشفاع، لقوله عليه الصلاة والسلام: فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر. وقال عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر. وأرجى الأوتار ليلة 27، حلف على ذلك أبي رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره. ولليلة القدر علامات ظاهرة بينة، فعند الطبراني وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة بليجة، أي مضيئة مشرقة، لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم. ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها. وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بليجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس فيها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. فتداركوا أنفسكم عباد الله بإدراكها وإحيائها إيمانا واحتسابا، ولكم في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعن أنس: طوى فراشه واعتزل النساء، وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في المسجد أيام العشر، يطلب فيها ليلة القدر، فكان يعتزل الناس ولا يخالطهم قطعا لأشغاله وتفريغا لباله. ولذلك قال العلامة ابن رجب في لطائفه: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. متفق عليه. قال ابن شهاب الزهري: عجبا للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ دخل المدينة حتى قبضه الله عز وجل. فرمضان شهر الجهاد، جهاد بالليل على القيام وتلاوة القرآن، وجهاد بالنهار على الظمأ والصيام. فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. فاجتهدوا عباد الله، فالأنفاس معدودة والآجال مضروبة، وكل الناس يغدو، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وأكثروا في ليالي العشر من قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ففي الصحيح أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فالله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فلا بد من عزم وصدق، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والسابقون السابقون أولئك المقربون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، يصادف هذه الأيام ذكرى وفاة قائد دولتنا وفخر بلادنا صاحب الأيادي البيضاء والذكر الحسن الشيخ زايد عليه من الله الرحمة والرضوان، ملك القلوب بإحسانه وزرع المحبة بإيمانه واجتهد في نفع الناس كل أوانه حتى اختاره الله، ولكن ترك ذكره في الناس حتى كأنه حاضر في كل دار ومغروس حبه في الصغار والكبار، لا يكاد يذكر إلا يتبع ذكره بالدعوات ويستغفر له في الأوقات. ولكن ديننا أيها الأخيار لا يجعل للذكريات أعياد ولا للوفيات أوقاتا، لا يجعل للذكريات أعيادا ولا للوفيات أوقاتا، وإنما الاقتداء الحسن والدعاء الصالح وأصحاب الفضائل ذكراهم لا تغيب عن القلوب وأعمالهم تشاهد في كل الدروب. فمن التقصير قصر الذكرى بما لا يدوب والاكتفاء بترداد المعلوم. فيا أيها المحبون، كلنا ميت، فاقتدوا ولا تبتدوا، واتبعوا ولا تبتدعوا، واجعلوا قدوتكم رسولكم، فلقد كان لكم فيه أسوة حسنة إن كنتم ترجون الله واليوم الآخر. واجعلوا اقتداءكم بالأعمال الصالحة والتمسك بغرز الهدى، ولا تفترن ألسنتكم عن الدعاء لكباركم وأهل المعروف من أمتكم، فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وإن من عاجل بشرى المؤمن انتشار محبته ولهج الألسن بذكره، وإن شيخنا رحمه الله ممن نرجو له ذلك، ولا نزكي على ربنا أحدا، وإن صدق الوفاء يقتضي مداومة الدعاء، كما أن صدق المحبة يقتضي العمل بسنة المحبوب. فاللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، وافسح له في قبره، ونور له فيه، واجزه عنا خير ما جزيت مصلحا عن قومه، وبارك في خلفه رئيس دولتنا وإخوانه حكام إماراتنا، وقيد له البطانة الصالحة، واجعلهم موفقين مسددين محفوظين مؤيدين. وبارك اللهم في سائر أبنائه ووفقهم لمرضاتك، وتقبل منا أجمعين، وتب علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم لا تؤاخذنا بسوء فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم من أراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم رد كيد أهل الفتن في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم. اللهم من أرادنا والمسلمين بكيد وفتنة، اللهم اشغله بنفسه واكفنا شره. اللهم قد أحاطت الفتن بالمسلمين، اللهم سفكت منهم الدماء وانتهكت الأعراض واستلبت الأموال. اللهم كل المستضعفين من المسلمين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم قهم شر شرارهم، اللهم قهم شر شرارهم، اللهم قهم شر شرارهم. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، وفرج الهم عن المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم حكم شرعك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.